باب كراهية الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب لأنه يجلب النوم فيفوت استماع الخطبة ويخاف انتقاض الوضوء. أم عاد بن أنس الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي عن أخذ شيء من شعره أو أظفاره حتى يضحي. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. رواه مسلم. وبالله التوفيق. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، الحديث الأول فيما يتعلق بالحوة يوم الجمعة والإمام يخطب تكره لما ورد من الحديث، وإن كان سنده لين، لكن الحوة مجلبة للنوم وقد تكون سببا لانتقاض الوضوء. والحوة هكذا، قد يصلب ساقيه وفخذيه يعتمد على مقعدته، هذه الحوة لأنها وسيلة إلى ارتخاء الأعضاء، وربما خرج شيء وربما جاءه النعاس فات عليه استماع الخطبة. فالأولى المؤمن تركها وقت الخطبة، يكون متربعا أو متوركا أو مفترشا كجلسته بين السجدتين أو نحو ذلك، غير الحوة، ابتعادا عن أسباب انتقاضه وابتعادا عن أسباب النعاس. وفي الحديث الثاني دلالة على أن من دخل عليه شهر ذي الحجة وهو يريد أن يضحي، عنده ذبح يريد أن يضحي، فإنه لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا. قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، وفي لفظ ولا من بشرته شيئا. وظاهر النهي المنع، لأن الأصل في النهي التحريم. يقول صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا من استطعتم. والله يقول جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا أراد الإنسان يضحي سواء عن نفسه أو عن أبيه أو أمه، والسنة يضحي كل إنسان عنه وعن البيت، هذه السنة، كل واحد يضحي عن نفسه وعن البيت، عنه وعن زوجته وأولاده، ضحية واحدة كما كان النبي يفعل والصحابة، ويضحى بأكثر فلا بأس. النبي كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين، أحدهما يذبحه عن أهله عنه وعن بيته، والثاني عن وحد الله من أمته. فإذا ذبح الإنسان واحدة عنه وعن بيته أو ثنتين أو أكثر فإنه لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، لا من أبطه ولا من أظفاره ولا من رأسه ولا من بشرته الجلدة، يعني تكشير الجلد، بل يترك ذلك حتى يضحي. هذا هو السنة. أما الهدي لا، ما يلزمه، لقى معنى الهدي هذه التمتع ليس بضحية، فلا هو يأخذ بعد التحلل، يتحلل من حجه فلا هو يأخذ من شعره من أظفاره كما عند الضحية. أما الضحية فهي الدم يتقرب به المسلم أيام عيد النحر في كل مكان. الضحية مستحبة في كل مكان، في مكة، في المدينة، في البادية، في القرى، في المدن، في كل مكان الضحية مستحبة لجميع المسلمين في يوم العيد وأيام التشريق، أربعة أيام، يوم العيد ويوم الحادي عشر والثاني عشر إلى غروب الشمس، هذه أيام الذبح وهذه أيام العيد للضحية وللهدي وللتمتع والقران والتطوع. وفق الله جميعا. الأضحية عن الأموات داخل في العموم، تعمها الأهالي إذا ضحانه مع بيته يعم تخصيصهم بالأضحية هو لا معنى، يعني صدقة، الضحية صدقة. من قال أنها بدعة؟ لا ما عنده خبر، ما عنده خبر، لأنها صدقة مساعدة، صدقة وتقرب إلى الله جل وعلا بالذبح، يدخل في باب الصدقة. نعم. والنبي ضحي بالضحية عنه وعن بيته، هل بيته فيهم ميت وفيهم الحي، فيهم خديجة ميتة فيهم بعض بناته عليه الصلاة والسلام. نعم. ذكر أن تخصيص الأموات تخصيص الأموال أو لا، إذا خصهم لا بأس. كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يضحي بيذبح الشاة عن خديجة، صدق بها عن خديجة، يقسمها بين صواحبات خديجة بعد وفاتها رضي الله عنه. نعم نعم خطبة أحسن الله إليك في أحد المساجد، شاته رجل يقض بجواره أحسن الله إليك، هل يأثم الذي يقض؟ لا باليد، وهم بالكلام أيه باليد، مثل ما يشير له إذا يتكلم يشير له حتى يسكت. أحسن الله إليك، أشار لها حتى في الصلاة، الإشارة أعظم، الصلاة أعظم. أحسن الله إليك، لو أشار في الصلاة لمن يتقدم أو يتأخر أو يسكت. طيب أحسن الله إليك، في أثناء الخطبة في آخر الصفوف عادة يكون هناك صبي أحسن الله إليك، فمثلا يسمعهم يتكلمون، لو أشار إليهم أحسن الله إليك. مثلا في أيام الجمعة في بعض الناس يدخلون المسجد فلا يصلون ركعتين تحية المسجد، هل ينصحوا في نفس الخطبة أو بعد الخطبة؟ النبي قال لمن دخل بعض الناس ولم يصلي وهو النبي يخطب قال قوم فصل ركعتين، يعني انصحوا في علم الخطيب، علم ويعلم المسلمين اللي حوله يشيروا له يصلي ركعتين بالإشارة إذا كان الإمام يخطب. إذا كان الإمام يخطب اليوم، إذا كان الإمام يخطب يشيروا بالإشارة يصلي ركعتين. كيف يعني أحسن عليك؟ يشير له بيشوف الشيء اللي يفهم الصلاة. أحسن الله إليك. حديث مستدرك ورد أنه ذكر أن بعضهم فوق بعض، قال وبدد سفيان أصابعه. شو؟ يعني مستدرك السلام. كيف ثبت التبديل؟ يعني متراصين واحد فوق واحد لكن ما يمسك. التبديل لا أعلى واحد. أي هكذا. إذا كيف يرقى بعضهم فوق بعض؟ مو فوق بعض يعني ولا يمسك. يعني يطير طيران. أحسن الله إليك. بعض الأخوان فصل التبديد بالعرض كذا يعني. لا لا لا ما صافح. الجن منهم طوائف يطيرون، أبو جن أكثر. يوم عرفها يا شيخ ورد في شيء من الأضحية اللي يعني يخرج عن الشاه ولا شيء. يوم عرفها ما في ضحية، الضحية يوم العيد. طيب ولا في يوم العيد. اللي يذبحون بعض العام يوم عرفها. يوم عرفها الصيام، يوم عرفها الصيام اللي بيصوم يصوم سنة. أما ما ورد شيء. أن الحجاج لا يصومون. أحسن الله إليك يا شيخ، هل من أصيب بحكة في جسدي يعتبر من أصل من البشر؟ لا حكة لا سهل، لكن لا يبالغ شيء عليه. أقول لا يبالغ، لا يعتاد هذا.